إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، تقدم معنا في الخطبة الماضية ما يتعلق بخطر القنوات الفضائية وما يبثه من السموم، وذكرنا الناس وذكرنا أنفسنا أننا رعاة على من استرعاهم الله رعيتهم. نعم عباد الله، فالوالد راع على أولاده وزوجته، وكذلك كل مسؤول هو مسؤول عن رعيته. وذكرنا من مفاسد هذه القنوات الفضائية وما تبثه من السموم لإفساد عقائد الناس وأخلاقهم وآدابهم، ولكي تنتشر الرذيلة والفاحشة عباد الله. أما اليوم فما زلنا في الخطر الإلكتروني، ألا وهو الأنترنت والألعاب الإلكترونية. نعم عباد الله، إن الأولاد نعمة أنعم الله عباده عليهم ومن عليهم بهذه النعمة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وأيضا قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام. فمن حبنا في هذه الدنيا ومن نعم الله علينا أن رزقنا الولد، وهو أمانة عباد الله، والواجب علينا أن نحافظ عليه. ليس المسألة أننا نخلف الأولاد فنرميهم بالشارع، ولكن المسألة تربية. ليست المسألة أن أزعجني ولدي، أعطوه ما يسكته، أعطوه ما يشغله، حتى ولو كان على حساب صحته أو كان على حساب دينه أو كان على حساب أخلاقه. أهم شيء عند الوالدين المهملين لأولادهم أن الولد يسكت. لا نريد صراخا، لا نريد إزعاجا. الواجب عليك أيها المسلم، الواجب عليك يا رب البيت، أنك تقوم أولادك، أنك تحافظ عليهم، أنك تراقبهم لا يذهبون يمنة ولا يسرى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال بعض العلماء: أمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر وأدبهم وحرضهم على التقوى. وقال بعضهم: أدبوهم أي علموهم. وقال بعضهم: آمروهم بالخير وبطاعة الله وترك معاصي الله. فأين نحن من هذه الأسر؟ أين نحن عباد الله من هذه الأسر التي تفلتت ولم تراعي أبناءها؟ أبناء في الشوارع يتصنكعون يتصعلكون، أبناء في الأركان والزوايا. أين أولياء الأمور إلى أنصاف الليالي؟ نعم عباد الله، فإن خطر هذه الألعاب الإلكترونية التي انتشرت بين أوساط الأطفال، ولا سيما أطفال المسلمين. وللعلم أخي في الله أن دول الغرب المنتجة لهذه الألعاب ترفع قضايا إلى المحاكم لمحاكمة اللعبة الفلانية أو ألعاب الفلانية أو الشركة الفلانية. لماذا؟ خوف على أطفالهم. أبالله عليك، هم أولى من أن يخافون على أطفالهم أم نحن المسلمون؟ نحن أولى من ذلك يا عبد الله، أننا نخاف على أولادنا يرفعون قضايا إلى المحاكم من أجل ألعاب إلكترونية ونحن لا نبالي. أو يقول بعضهم هم أطفال، فقد لخصتها في بعض النقاط. النقطة الأولى أن هذه الألعاب الإلكترونية فيها فسائد للعقائد والأخلاق، فلا تجد لعبة تخلو من مخالفة شرعية، فتراهم يصورون الرب تبارك وتعالى وهذا في بعض الألعاب، وتراهم يصورون الصليب والكنائس وهذا في بعض الألعاب، وتراهم أيضا يستهدئون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبكتاب الله يدنسون وغير ذلك من شعائر الإسلام. نعم عباد الله، وأيضا فيه ألعاب يقول قائلهم اقتل هذا الإرهابي، وهو رجل في المسجد أو في سطح المسجد فيحاول هذا أن يقتل ذلك الإرهابي ولا يدري أنه يقتل مسلم. نعم عباد الله، فهكذا يشجعون الأبناء ويعلمونهم على هذه الألعاب. ثانيا، لا تخلو هذه الألعاب من صور لنساء عاريات. نعم عباد الله، وهذا مشاهد، ترى بنت عارية أو امرأة بادي صدرها مقاتلة أو ما شبه ذلك، أو من التسريحات التي تفعلها بعض البنات وما غيرها، حتى يستسهل للطفل أن يرى النساء الكاسيات العاريات، حتى يستسهل على الطفل أن يرى المرأة عارية ويألف على هذه الصورة. المفسدة الثالثة، فيها أخطار تعاطي المخدرات والحشيش، فيها أخطار معاصي تعليمهم الفسق والمجون، فيها أخطار أيضا تعليمهم الانتحار. نعم عباد الله، وقد رفع تقرير في بعض المحاكم وإلى اليوتيوب وإلى جوجل وإلى سوق بلاي، رفعت عليهم قضية في لعبة يقال لها الحوت الأزرق الذي كان يشاهده الأطفال فيقومون بالانتحار. نعم عباد الله، بعض الآباء عوام أميون لا يعرف ماذا يلعب ولده، لذلك أيها الأب احذر من هذه الألعاب. نعم عباد الله، وأيضا هناك ألعاب والله سحرية ويعلمون الأولاد فيها الكهانة. نعم، ومن أمثال هذه الذي ذكرناها لكم لعبة الحوت الأزرق. رابعا، انتشار السب والشتم. نعم والله، رأينا بعض الألعاب التي تسمى بالأتاري، والله يسب فيها ويشتم، بل بلغ بهم الأمر. وأذكر هذا في عام 1997 أنه أتي بلعبة كاراتيه، إذا ضربه سبه، سب ربه، والله سب ربه يا عباد الله. وهذا في بعض محلات الأنترنت والأتاري، أتي بلعبة كاراتيه أو ملاكمة لا أذكر الآن، والله كان إذا ضربه سبه ربه، وهكذا يسب الرب الذات الإلهي. انظروا كيف يعلمون أبناءنا. وأيضا وجدت لعبة يقول اقتل السيدة عائشة، اقتل، اطلق النار، اقتل السيدة عائشة، اطلق النار، اقتل السيدة عائشة. وهذا ما تراه إلا من أعداء الإسلام، وما ترون أن أعداء الإسلام يكيدون للمسلمين، فهؤلاء الرافضة يسبون أمنا عائشة رضي الله تعالى، وألفوا بذلك لعبة اقتل سيدة عائشة، قاتلكم الله، أنى يؤفكون. خامسا، يكثر التهور والمغامرات، فترى الولد يكون في حالة هستيرية، يصعد بالسيارة فيمشي ويخالف إشارات المرور ويعمل نوع من التهوير في مسألة السواقة، وهذا أكبر شاهد بسبب تلك الألعاب يا عباد الله. سادسا أنها تنمي العنف وروح العنف العدوانية. نعم عباد الله، فهذه الألعاب والله يا عباد الله رأينا من يراها ويشاهدها ويلعبها ولدت نوع من العنف لهؤلاء الأولاد، فتراه عنيفا يضرب ويقتل، قد يصل به الأمر إلى القتل، وانتشرت القتل يا عباد الله، حتى أنه حدثت حادثة وهو أن طفل 12 سنة طعن أخاه وهو عمر 8. كيف تعلم هذا الولد؟ كيف عرف أن هذه آلة تقتل يا عباد الله؟ كلها هذه أراد أن يطبقها بهذه المشاهدات، أو يقول لأخيه تعال نلعب أنا البطل وأنت المجرم، فيضربه ضربا حتى يتولد فيه العنف حتى كاد يقتله. إي والله، وهذا قد حدث يا عباد الله. نعم عباد الله، فإنها تنمي العنف بين الأطفال. سابعا المفسدة السابعة، تعليم الأطفال السرقة والحيل، كل هذه بالألعاب، افعل كذا اعمل كذا، أوصل إلى الكنز، أوصل إلى الأموال، أوصل إلى كذا، فيتعلم الطفل كيف يصل وكيف يهرب وكيف يعمل والله، فيصل إلى هذه اللعبة بحيل يسرق فيها الأموال ويعمل احتيالات. ثامنا فيها تهوين لمسألة الولاء والبراء، فترى الذي يدخل في بعض الألعاب مقاتل أمريكي أو بريطاني فيقاتل ويدخل معسكرا ثم يرفع العلم الأمريكي ويرحب به ويحيوه الناس وهو يرفع العلم الأمريكي وكأنه هو هذا الرجل، فيتولد نوع من التهوين في مسألة الولاء والبراء، فيصبح الأطفال لا يبالون بعلم أمريكا إن رفع، لا يبالون أن يكون أمريكيا، لا يبالي أن يكون بريطانيا، لا يبالي أن يكون فرنسيا، يفتخر بهذه الجنسيات الكافرة التي ما أرجعتك إلى دينك. والله بعض الناس يحب أن يكون جنسيته أجنبية، ما يحب أن يكون مسلما، لماذا؟ لأنه رأى حال المسلمين، هذا حال المسلمين لأنهم تركوا الكتاب والسنة، وأنت حالك بعد بطنك تريد أن تتفضل بهذه الجنسيات الكافرة. يا إخوة، المسألة ليست أن أعبي بطني وأقضي وطري، المسألة دين. ولو رأيت المسلمين في حالة يرثى لها ليس معنى ذلك أنك تترك دينك، لا يا عبد الله، بل واجب عليك أن تتمسك بدينك وتفتخر به وترفع به رأسا. بعض الناس عند الجنسية الأمريكية، نعم كأنك دخلت الجنة بجنسيتك، والله وبال عليك، لأنك تسجل عند جنسيتك أني أؤمن بقوانينها وقوانينها كفرية. من أجل ماذا؟ من أجل أن تحصل كمية من الدولارات. دينك رأس مالك، دينك هو حياتك في الدنيا والآخرة، ليس معنى أن أجمع قروش ودولارات وأفتخر بهذه الجنسيات. أفل لهذه الجنسيات، والله ما نرفع بها رأسا يا عباد الله. فبعض الناس يفتخر بهذه ويصير أبناءنا بهذه الحالة، بل تراه يلبس الفانيلات والسراويل، تلك الأعلام النصرانية الكافرة. تاسعا قد يتعرف الأطفال على بعض اللاعبين، قد يكون رجل سوء يلعب معه في الأنترنت ما يدري، وهكذا عباد الله، فيلعب الأطفال ويدخلون في أماكن لا يعرفون مع من يلعبون. عاشرا أصبحت هذه الألعاب يا عباد الله ضرر صحيا على الأطفال، فقد أثبت صحيا أن هذه الألعاب والإدمان عليها سببت مرض التوحد الذي يجعل الطفل متوحدا في حاله، لا يخاطب أحد ولا يدري ما يدور حوله. ثانيا أثرت على البصر حتى أن بعضهم أصابهم الحول من كثرة ما يشاهد ويلعب فيها، وأيضا أصبح فيها نوع من الضمور في العقل، ضامر، أصبح عقله ضامر كسلان أصابه خمول بسبب الإدمان على هذه الألعاب. وهكذا ناهيك عن تقوس الظهر، ناهيك عن ضياع الأوقات، ناهيك عن الفساد الذي يشاهدونه. نعم عباد الله، فهذه 10 مفاسد، والمفاسد أكثر من ذلك ما يتجرعه أبناؤنا من خطر تلكم الألعاب الإلكترونية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد عباد الله، فما زلنا في هذا الخطر العظيم الذي يتجرعه أبناؤنا وبناتنا. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا ننتبه لأولادنا أيضا من المفاسد التي انتشرت الآن يا عباد الله، أن الأطفال يذهبون إلى هذه الأماكن التي تسمى بأماكن الإنترنت، مقاهي الإنترنت. ناهيك عن الفساد، ناهيك عن الأفلام الخليعة. اتقوا الله أمة الإسلام، اتقوا الله يا أصحاب مقاهي الإنترنت، والله ستسألون أمام الله بأبناء المسلمين. يدخل الطفل هناك إما أنه يصابه شيء من الجنون بهذه الأفلام، أو يصابه نوع من العقر فيكون ماذا يعمل أعمال قوم لوط يا عباد الله. وكم من الأولاد من صار صيدا لهذه الذئاب البشرية التي لا ترحم أحدا يا عباد الله. فينتهك أعراض الأطفال بسبب هذه الألعاب الإنترنت، وينتهك عرضه وهو لا يدري أين أبوه، أين أمه، أين أخوه، أين العائلة يا عباد الله. كلهم في سبات عميق. اذهب خذ هذا المال وانصرف، اتركني، كأنه يقول لا أريد إزعاجك، لا أريد أيضا بكاءك. فيذهب هذا الولد فيخلو له الجو، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فإذا رأى الولد أن المجال قد خلي له، فماذا عساه أن يفعل عباد الله؟ سيذهب هنا وهنا إلى أنصاف الليالي. اتقوا الله أصحاب المقاهي، اتقوا الله أصحاب الإنترنت، اتقوا الله في أولاد المسلمين. الواجب عليكم أنكم تردعون العصاة، الواجب عليكم أنكم تجعلون ضوابط شرعية في التعامل مع الإنترنت. لا تجعلوا الأولاد يضيعون، لا تجعلوا همكم جمع الأموال. أيضا اتقوا الله أيها الناس أولياء الأمور في أبنائهم، اتقوا الله في هذه المقاهي الذي يذهب فيها الأولاد، لا رقيب فيهم ولا عتيد. نعم عباد الله، الواجب على الأب أن يعرف أين يذهب ولده، كيف الرشاد إلى هذه الألعاب، كيف التعليم إلى هذه الألعاب. نحن لا نحرم عليهم ألعابا قد تنمي الذهن أو المهارات، ولكن نحرم عليهم ما أوصلته هذه المفاسد. فلا حرج من اللعب فيها، لكن بضوابط شرعية. أولا يقلل من كمية الوقت الذي يلعب فيها، فترى بعضهم من الصباح إلى الليل وهو يلعب ولا يبالي به الأب. ثانيا اشغلهم بطاعة الله، حفظا للقرآن، حفظا للسنة، حفظا وتعليما. نعم عباد الله، اشغلوهم بالخير، فهذا هو الواجب علينا. أيضا اجعلهم يمارسون التمارين الرياضية، فإنهم قد يصابون بالخمول بسبب هذا الجلوس يا عباد الله، قد يصابون بنوع من الكسل والضمور بسبب عدم حركتهم. ومعروف طبيعة الأطفال الحركة الكثيرة، اتركوهم يلعبون. نعم عباد الله، ويجب على الأب أن يراقبهم. رابعا يجب على الأب والأم مراقبة أطفالهم بهذه الألعاب، ماذا يلعبون ومع من يلعبون وإلى أين يذهبون. ليست المسألة أن ترميهم بالشارع كالشاه، ما تبحث عنه إلا إذا أردت أن تضوي إلى بيتك في الليل. أين ولدي؟ أين أنت في الظهر؟ أين أنت في العصر؟ ما بحثت عنه إلا في الليل، أردت أن تغلق بابك. اتقوا الله أيها الأولياء، أولياء الأمور، اتقوا الله في أبنائكم، والله ستسأل عن ولدك، ستسأل عن ولدك يوم القيامة، وستكون عليك حسرة وندامة، ستسأل عنه يا عبد الله. أيضا اختر لهم الألعاب الطيبة التي تنمي الأفكار والعقول، التي تنمي المهارات، ليست ألعاب جنونية، ليست ألعاب عنفية، ليست ألعاب كلها خارجة عن شريعة الإسلام، بل ألعاب تعلم الطفل الأخلاق الفاضلة، ألعاب تعلم الطفل نماء عقله وليس ضمور لعقله. عباد الله، إنه خطر عظيم. عباد الله، إن الأنترنت خطر، سلاح ذو حدين، إما أن تستعمله بالخير وإما أن تستعمله بالشر، فاجعله في الخير يا عبد الله، إياك أن تستعمله في الشر، فاتق الله. لا، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أتظن أنه لا يراك أحد؟ إنه الله الذي يراك، الله يراك. قد تنزل عليك المنية وأنت تنظر إلى هذه الأفلام، قد تنزل عليك المنية وأنت تشاهد هذه القبائح والفواحش، قد يهاجمك المرض وأنت في تلك اللحظة يا عبد الله فتكون فضيحة. أيما فضيحة، ويوم القيامة هناك تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فنسأل الله العفو والعافية. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما اللهم اصلح أولادنا ونساءنا وبناتنا وسائر المسلمين. اللهم اصلح البلاد والعباد. اللهم اصلح البلاد والعباد، ووفق ولي أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقه البطانة الصالحة الذي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أشف مرضانا وعاف مبتلانا ورد غائبنا وفك أسرانا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.